يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله المعتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين ولا مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين ولا سترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السرى طاهر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجلي نظرة يا أكرم الرسل وبغوث حلالي عقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي لم يخب من كنت موئله يا من الرحمن فضله ما على الجاني وأنت له عصمة من أعظم العصم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزل لك تهدى ما دعاك ولي وصلاة الله لم تزل لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليم من الأزل تنتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي رأت عين ولا سترى مثل طه في الوابشع. ما رأت عين ولا سترى مثل طه في الوابشع. خير من فوق ترى طاهر الأنساب والشيم. يا إمام الرشد يا سندي، أنت بعد الله معتمدي. فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي.